بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الأول. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فلما ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة، لما ختمت الرسالة بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله العلماء ورثة الأنبياء. العلماء في هذه الأمة هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبينون دينه وشريعته وبينون دعوته، لا يخلو منهم زمان ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة رحمة بالعباد، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما بقيت الدنيا فهذا الدين الإسلامي يبقى مهما حصل من التغيرات، ومهما حصل من الأعداء من الكفار والمنافقين وأتباعهم من تلبيس على الناس، فإن هذا الدين الحق يبقى، وتبقى عليه طائفة من المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لما كان الأمر كذلك كان العلماء من الله عليه منهم كانوا يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل ونفي ما تراكم على هذا الدين من الخرافات ومن المحدثات ومن الأهواء، يبينون للناس زيف هذه الأمور ويبينون لهم الدين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمون بالمجددين أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. من هؤلاء المجددين هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في وقته، فإنها تراكمت البدع والمحدثات والعقائد الفاسدة ودعاة الضلال تراكمت على هذا الدين، واشتبه أمره على الناس وظنوا أن ما عليه الناس هو الدين دون أن ينظروا هل هو موافق للكتاب والسنة، لأنهم لا يعرفون، لا يعرفون حتى لا يعرفون الكتاب والسنة إلا من رحم الله، فهم يظنون أن هذا هو الدين. ولكن من رحمة الله أن الله يقيض لهذا الدين من يبينه للناس ويرد عنه الدخيل والزيف. فكان من هؤلاء المجددين هذا الإمام، ظهر في هذه البلاد، نشأ فيها بين العلماء من آبائه وأجداده وعلماء البلاد، كانت البلاد فيها علماء لكنهم يعتنون بالفقه فقط، وأما العقيدة فهم على العقيدة السائرة في وقتهم، عقيدة الأشاعرة، عقيدة الماتريدية، عقيدة المعتزلة، عقيدة على ما كانوا عليه، ما يغيرون شيئا، ما يغيرون شيئا، رغم أنهم علماء متبحرون في الفقه ومعتنون بالفقه أيضا، لكن ما يلتفتون إلى العقيدة وإصلاحها إلا من رحم الله. لا نقول كلهم، وحتى من كانت عنده غيرة وبصيرة قد يكون ضعيفا يخاف، أو ليس عنده قوة يواجه الناس، قد يكون. فلما رأى هذا الإمام ما عليه أهل هذه البلاد خاصة وما عليه المسلمون عامة من تراكم الخرافات والمبتدعات والضلالات، وأن العقيدة الصحيحة لا يكاد يعرفها إلا الأفراد من الناس على ضعف فيهم، على ضعف فيهم، كل يقول أنا ما علي، أنا ما علي، أنا ما أواجه الناس أنا. فالعلم شيء والقوة في الحق شيء آخر، ما كل عالم يواجه الناس ويبين الحق ويصبر على ما أصابه في سبيل ذلك، نوادر من العلماء. فنشأ هذا الشيخ في هذه البلاد وتفقه على علمائها، وأيضا رحل في طلب العلم إلى الحجاز، مكة والمدينة، ثم رحل إلى الأحساء في شرق الجزيرة وفيها علماء، فأخذ عنهم الفقه، ورحل أيضا إلى العراق إلى البصرة فيها علماء فتفقه عليهم، وكان من خلال تجواله يبحث عن الكتب، الكتب القديمة، كتب السلفية مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يقبل عليها ويطالع فيها وينسخ لنفسه منها ويكتب، فتهيأ عنده عدة من الكتب النفيسة والعلم. فجاء إلى هذه البلاد وبدأ بالدعوة، دعوة الناس إلى التوحيد، تعليمهم التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة، على هذا على رأس القرن، في القرن الحادي عشر والثاني عشر، آخر القرن الحادي عشر وأول القرن الثاني عشر. ويسر الله له من الحكام من ساعده وأعانه في تنفيذ الحق ودافع عنه، فظهرت دعوته والحمد لله في هذه البلاد، ثم تمددت إلى البلاد الأخرى. فلما رأى الخرافيون والقبوريون الذين ألفوا ما هم عليه، وربما لهم مصالح دنيوية ولهم مناصب، خشوا على أنفسهم، خشوا على أنفسهم وأطماعهم ووظائفهم، فلبسوا أن هذا الشيخ مبتدع وأنه يغير الدين وأنه جاء بمذهب خامس ومذهب الوهابية يسمونه. فأهل القصيم علماء القصيم لما رأوا هذه الشائعات حول الشيخ ممن يريدون صد دعوته ما قبلوا هذه الشائعات، بل إنهم كتبوا للشيخ يسألونه عن عقيدته. وهكذا يجب، هكذا يجب عند الشائعات وعند الأكاذيب وعند على شخص أنك تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهم ما قبلوا هذه الشائعات، كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته، لأن العقيدة هي التي تبين حقيقة الشخص، هل هو صادق أو غير صادق. فكتب لهم هذا الجواب بهذه الرسالة وبين أن عقيدته هي عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي ثبتت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء بشيء جديد ولكنه أظهر هذه العقيدة وبينها، درسها وبينها للناس، هذه حقيقته. فأنت حينما تسمع عن شخص خصوصا في وقتنا هذا الآن اللي كثر فيه التحارش وكثر فيه ما تسمعون من السباب والتنابز بالألقاب والحزبيات، كل واحد يتكلم في الآخر، لما يجب عليكم أن تتثبتوا عن من الحق معه، الحق من هو معه. فهم أرادوا أن يتثبتوا عن هذا العالم ما هي عقيدته، حتى يظهر هل هؤلاء صادقون فيما رموه به أو هم كاذبون. وإن كان الشخص الذي يتكلم فيه ميتا ترجع إلى كتبه ومؤلفاته تقرأ فيها لتعرف ما هو عليه، تعرف الكذب الذي روج عليه. فإن كان حيا تسأله، وإن كان ميتا ترجع إلى كتبه ومؤلفاته. هذا الذي يريد الحق ويبحث عن الصواب ولا يذهب مع الشائعات والإرجافات. فكتب لهم جوابا في هذه الرسالة التي هي في الحقيقة عقيدة الشيخ وما هو عليه. نعم. صنعت. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سأله عن عقيدته. القصيم هم الإقليم المعروف في شمال الرياض، بين وبين الرياض تقريبا 400 كيلو، إقليم بمدنه وقراه وأسواقه ومزارعه، أقليم واسع معروف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هو قال أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين الذين على هذه السنة. وليس من لازم الجماعة الكثرة، لا بد أن يكون الإنسان أو الفرقة أو الطائفة على حق تسمى الجماعة. فمن كان على الحق فإنه يسمى الجماعة ولو كان واحدا، من كان على الباطل فإنه لا يسمى جماعة، لا يسمى جماعة المحمودة، يسمى جماعة ضلال سمى جماعة ضلال. أما الجماعة المحمودة فهم من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك سميت الفرقة الناجية التي نجت من النار، وهي ما من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقية الفرق متوعدة بالنار، منها من هو في النار لكفره وضلاله، ومنهم من هو في النار لابتداعه، ومنهم من هو في النار لمخالفاته، فليسوا على حد سواء، ليسوا على حد سواء، يتفاوتون في المخالفة ويتفاوتون في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه سنة، أن من دعا إلى حق فإنه يبتلى بالأعداء والكذابين الذين يريدون صده عن الحق، هذا مع الرسل، فكيف بغيرهم؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه سنة الله عز وجل، فليس بغريب أن يقاوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن يكذب عليه، وأن يروج ضده، ليس هذا بغريب. الرسل حصل عليهم مثل هذا، أتباع الرسل يحصل عليهم مثل هذا، فلا نستغرب الإشاعات والإرجافات حول هذه الدعوة المباركة. نعم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. هو قال إن أنا أعلى على عقيدة الفرقة الناجية فقط، بل قال أشهد الله، الكلمة ذي انتبهوا لها، أشهد الله وأشهد من حضرني من الملائكة، هذا شيء عظيم، إني ما نبزكي نفسي أو أمدح نفسي، أنا أشهد الله وأشهد ملائكته على ما أنا عليه. نعم. وأشهدكم أني أعتقد ما أعتقد. أشهدكم أيها المخاطبون، اشهدوا أني على كذا وكذا. نعم. وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية عرفناها، من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي هي أركان العقيدة التي جاءت في الحديث، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. ومعها أركان الإسلام، فالإسلام علانية ظاهرة والإيمان في القلب، فهذه أركان في القلب اعتقادية يعتقدها القلب، وهناك أركان ظاهرة تظهر بالفعل والقول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، هذا أركانه خمسة وهذا أركانه ستة، لا بد من اجتماعها حتى يكون العبد مسلما مؤمنا. قد يكون مسلما وليس بمؤمن، وهو المنافق مستسلم ولكنه ليس في قلبه إيمان، هذا منافق في الدرك الأسفل من النار. ثم أيضا لا يكفي الإيمان في القلب، لا بد من العمل، لا بد من العمل، لا بد من النطق بالشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام، هذه الأركان والأصول. والإسلام له شعب كثيرة والإيمان كذلك له شعب كثيرة مكملات لهذه الأصول، هذا هو الإسلام والإيمان. نعم. من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا ملخص العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه عليها خلفاؤه الراشدون وصحابته وأتباعهم إلى يوم القيامة على هذه العقيدة، ومن جملتهم هذا العالم المفترى عليه أنه على هذه العقيدة، ما غير ولا بدل فيها كما يقولون مذهب خامس مذهب وهابي إلى آخره. نعم. ومن الإيمان بالله يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.